بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الرحيم الجيلاني رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. ورضي الله عنه وعنكم في كتابه شرح المغني في النحو للإمام الشاربوردي إلى أن قال: ولازم الاستتار في أربعة أفعال. ولازم الاستثار يعني أن الضمير يلزم ويجب استثاره في أربعة أفعال، في أربعة إيش؟ أفعال. في نحو، وتقدم معنا جواز الاستثار في الدرس السابق. قلنا الضمير المستتر إما أن يكون جائز الاستثار وقد تقدم في الدرس السابق، وإما أن يكون لازم أو واجب الاستثار وهو درس اليوم، وهو ويجب استثاره في أربعة أفعال، يعني في أفعال أربعة من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. في نحو أفعل مطلقا، في نحو أفعل يعني الفعل، فعل المتكلم، أقوم أجلس أقرأ، هنا يجب استثار الفاعل، يجب استثار الضمير المرفوع الذي هو الفاعل، أنا يعني أفعل، أنا يعني أفعل، هذا أفعل فعل لمن؟ هذا للمتكلم، الشخص المتكلم. هذا إذا كان وحده، وحتى مع إذا كان معه غيره مثل نفعل، نقوم ونقرأ ونجلس أيضا كذلك. نعم، في أربعة أفعال. نعم، أي في متكلم المضارع سواء كان مذكرا أو مؤنثا. متكلم المضارع ليس متكلم الماضي، أما متكلم الماضي مثل قمت وقعدت لا يظهر الضمير، لا يجب استثاره. طيب، فإن لفظة أنا مستترة، فإن لفظة أنا يعني الضمير أنا، الضمير هو المقدر بأنا، يجب إيش؟ استثاره. طيب أنت تقول في الإعراب أقوم فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، ها الآن أنت أظهرت أنا، يقول لا هذا الضمير أنا هذا صورة عن أو كناية عن الضمير المستتر وليس هو هو يعني. وفي نحو نفعل مطلقا، وفي نحو نفعل أيضا يستتر الضمير، يعني إذا كان متكلم مع غيره، معه غيره، إذا كان معه غيره. نعم، أي في متكلم مضارع مع غيره مطلقا، متكلم المضارع مع غيره، فعل المضارع مع غيره. نعم، سواء كان مثنى أو مجموعة، سواء كان نحن مثلا نقوم، وإذا كان اثنين نقوم أيضا، وإذا كان يعني مذكر، إذا كان مذكرين أو مذكرين، والمؤنثة والمؤنثتان والمؤنثات كلهم يقولون نفعل. نعم، مذكرا كان أو مؤنثا. فإن لفظة نحن مستترة في هذا معنى، هذا معنى قوله مطلقا. نعم، وفي نحو تفعل وافعل أي في المضارع، وكذلك في المضارع إذا كان للمخاطب، فعل المضارع إذا خطبت إنسان تقول تقوم، أنت تقوم، تقرأ، تسافر، يعني فلا تقول تسافر أنت، بل الضمير يجب استتاره، أنت تسافر، تسافر في المضارع، فاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. نعم، أي في المضارع والأمر بالصيغة، وكذلك الأمر بالصيغة، الأمر بالصيغة بواسطة الصيغة مثل قم اقرأ أي أنت، اقرأ باسم ربك، اقرأ أي أنت، هذا الأمر بالصيغة. لما قال أمر بالصيغة لأن هناك أمرا بواسطة اللام، عندنا أمرا، أمر بالصيغة نفسها نفس صيغة الفعل وضعت للأمر، اقرأ، اذهب، اجلس، هذه صيغة الفعل تقتضي الأمر. هناك أمر ليس بالصيغة إنما هو بواسطة لام الأمر، يعني مثلا الفعل تضرب تقوم، هذا فعل مضارع ليس للأمر، ليس أمرا، فإذا أردت أن تأمر المخاطبة تقول له لتقم، لتضرب، لتقرأ، هكذا. لا، هنا يختلف. يعني إذا كان الأمر بواسطة اللام ليس بالصيغة، لا يجب استثار الضمير. تستطيع أن تقول ليقرأ زيد مثلا، ليقرأ زيد مثلا. نعم. قال رحمه الله: والأمر بالصيغة للمفرد المذكر المخاطب. طبعا للمفرد المذكر المخاطب. المفرد مثل أضرب، هذا يجب استثار الضمير فيه، ضمير الفاعل. المفرد ليش؟ المفرد المذكر ما ليس المؤنث. أما إذا كانت المأمورة مؤنثة فإنك تبرز الضمير، تقول قومي، اذهبي، لا، هنا يظهر الفاعل. إذا كانت المأمورة مؤنثة وأمرتها بالصيغة لا يجب استثار الفاعل فيها، بل يبرز. وكذلك إذا كان المأمور مثل مذكرين مثل قوما، يبرز الألف هو الفاعل، وقوموا الواو هو الفاعل. نعم. فإن لفظة أنت مستترة في كل واحد منهما مما تقدر. نعم. لا مدخل فيهما لغيره. لا مدخل فيهما لغيره، لغير الاستتار. نعم. فيهما لا مدخل فيهما. اي نعم. قال فإن لا لا لا، كلها هو ذكرها كلها. اقرأ عد العبارة. فإن لفظة أنت مستترة في كل واحد منهما. منها لازم منها، ليش منهم؟ من الأفعال المتقدمة. لكن يقصد أنت، لأن في تفعل وفعل. في أنت في تفعل ويفعل، وحتى في الفعل الأمر، في الأمر بالصيغة افعل أيضا أنت، كله أنت. لا مدخل فيهما لغيره. ما لا مدخل فيهما، يعني فيهما لغيره، لغير الضمير، لغير الاستتار. يعني وقال في التعليق شيخنا: اي لا مدخل له، اي للضمير المرفوع المستتر. ايه. وفي بعض النسخ اذا لا مدخل له، لا مدخل له، هو قال هناك فيه لهما لا مدخل فيهما لغيره، هكذا لغيره، لغير الضمير. ايه. فيهما يعني في الصيغة، صيغتين المذكورتين ممكن، هو تقدم أكثر من صيغة. وقال شيخنا: في بعض النسخ لا فيهما، وهو الظاهر والقريب إلى الذهن. وأما نسختنا فغير ظاهر، مع أن فيها زيادة لفظ المدخل ونقصان لفظ له. أيوة، لا مدخل له، لأنه عادة لا مدخل يقال لا مدخل له. إذن الأحسن يقال لا إيش الذي قال إنها في بعض النسخ لا فيهما. فالعبارة ترجع إلى إيش؟ نرجع. فإن لفظة أنت مستترة في كل واحد منهما. لا مدخل فيهما لغيره. لا، هو الأحسن الأقرب للذهن أن يقول لا. لا فيهما، بس هل يحذف مدخل؟ إليه مع حذف مدخل. لازم. أو إذا كان مدخل هو مع حذف مدخل. نعم. مثل ما قلت أنت مستترة في كل واحد. أيوة. من الصيغ المتقدمة. لا فيهما هكذا منهما لا فيهما، لأن قال وفي بعض النسخ لا فيهما، وهو الظاهر. لا فيهما كمل. أما نسختنا فغير ظاهر، مع أن فيها زيادة لفظ المدخل، المدخل زائد. الحاصل العبارة أيا كانت، سواء كان هكذا ولا هكذا، أن الضمير فيما تقدم من الأفعال يجب استتاره ولا يجوز إظهاره، هذا هو المطلوب. نعم. ومعنى اللزوم هنا أن هذه الأفعال لا تسند إلى مظهر ولا. ومعنى اللزوم هنا يعني معنى الوجوب، يعني سبب اللزوم أو سبب وجوب الاستتار في هذه الأفعال. لماذا وجب استتار الضمير في هذه الأفعال؟ قال لأن هذه الأفعال لا تسند إلى إيش؟ لا تسند إلى مظهر ولا إلى بارز إلى اسم ظاهر ولا ولا إلى ضمير بارز بل إلى المستقبل. يعني ما وجدنا في لغة العرب إسناد هذه الأفعال إلى اسم ظاهر. يعني ما قالوا اضرب زيد، اضرب زيد ممكن أن نقول اضرب زيد يعني يا زيد، يعني منادى محذوف ذات النداء، لكن أن تجعل زيد فاعلا لاضرب لم يرد، ولا مسندا لضمير بارز لم يرد عن العرب. أن مثلا أقوم أنا، أقوم أنا أيضا لم يرد عن العرب. وإذا ورد شيء مثل اضرب أنت مثلا، اضرب أنت، فقالوا هذا أنت توكيد للضمير المستتر وليس هو، ليس هو هو. بل إلى المستتر المذكور فقط، بل ورد إسناد هذه الأفعال إلى الضمير المستتر فقط. فحكمنا ما دام لم يرد، حكمنا أن استتار الضمير في الأفعال المتقدمة لازم وواجب. نعم. ومنفصل، قال ينقسم الضمير إلى متصل، والمتصل ينقسم إلى بارز وإلى مستتر، والمستتر ينقسم إلى لا إلى جائز الاستتار ولازم الاستتار. هذا انتهينا من الضمير إيش، من التقسيم. الآن عندنا ضمير منفصل، ضمير منفصل مقابل للضمير المتصل، للضمير متصل ومنفصل. والتقسيمات المتقدمة كانت للضمير المتصل، الآن عندنا الضمير المنفصل. وإلى منفصل أي وينقسم أيضا الضمير كما ينقسم إلى متصل مع أقسامه المذكورة، ينقسم أيضا إلى منفصل. طيب، قال رحمه الله قوله ومنفصل عطف على قوله متصل، متصل نعم، أي والمضمرات على ضربين، نعم، متصل كما ذكرنا، متصل كما ذكرنا ومنفصل كما سيذكره الآن. نعم. وهو الذي ينفصل في التلفظ، وهو أي الضمير المنفصل ما هو الذي يمكن أن ينفرد وتتلفظ به وحده، فتقول أنا قمت ونحن قمنا. نعم. هذا يسمى، يعني هم عرفوا بعضهم يقول هو ما لا المتصل هو ما يجوز الابتداء به ويقع بعد إلا في حالة الاختيار، مثل ما قام إلا أنا، هذا منفصل. قال رحمه الله والمضمر المنفصل على ضربين، أيضا المضمر المنفصل ينقسم إلى ضربين، إلى قسمين، مرفوع لأنه إما أن يكون هذا الضمير المنفصل مرفوعا وإما أن يكون منصوبا. عندنا ضمير منفصل مرفوع مثل أنا ونحن وأنت وأنتما وأنتم وأنت وأنتما وهن وهما وهو وهما وهم وهي، وينقسم إلى متصل أيضا، إلى منصوب، إلى منصوب منصوب، وهو مثلا إياي وإياك وإياه وإياهما وإياكما إلى آخره. عندنا ضمائر رفع منفصلة وضمائر نصب منفصلة. نعم. قال رحمه الله ولا يكون مجرورا، ولا يكون الضمير المنفصل مجرورا، لأن المجرور لا يخلو إما أن يتصل إذا كان المجرور مضاف إليه، مثل مرت بغلامك، أو مثل هذا كتابك، ببيتك، لابد أن يكون متصلا بالمضاف أو متصلا بحرف الجر. فضمير الجر لا يكون إلا الضمير المجرور لا يكون إلا متصلا، إما أن يتصل بالفعل، عفوا، إما أن يتصل بالاسم إذا كان مضافا إليه، وإما أن يتصل بحرف الجر إذا كان مجرورا بحرف الجر، إذا كان مجرورا بحرف المرت به وبك وبهما وبكما. قال رحمه الله لأن المجرور إنما يكون بالإضافة أو بحرف الجر، وكلاهما يعني يجب اتصال الضمير، في حالة الإضافة يتصل الضمير المضاف إليه بالمضاف، وكذلك الضمير المجرور يتصل بحرف الجر. والفصل بين المضاف والمضاف ممنوع إليه. ممنوع أن يفصل ويمنع أن يفصل بين المضاف والمضاف إليه بفاصل. وبين الجار والمجرور ممنوع ممتنع لأنهما كشيء واحد، فلا يكون المضمر المجرور إلا متصلا. فلذلك لا يكون الضمير المجرور إلا متصلا، لأنه يمتنع الفصل بين المضاف والمضاف إليه وبين الجار والمجرور. فالمضمر المرفوع المنفصل مثال، فمثال المضمر، فمثال المضمر المرفوع المنفصل نعم للغائب نحو بالنسبة للغائب تقول هو، هو قائم، هما قائمان، هم قائمون، هي قائمة، هما قائمتان، هن قائمات، نحو هو، هما، هم، هي، هما، هن. إيه نعم. هذا بالنسبة للغائب. وبالنسبة للمخاطب أنت، إيه؟ أنتما، أنتم، أنت، أنتما، أنتم، أنت، أنتما، أنتن. إيه نعم. وللمتكلم أنا أنا ونحن، هذا المتكلم، لكن أنا وحده، وحده مع غيره يقول نحن. نعم. نحو أنا وللمتكلم مع غيره مطلقا نحو نحن. نعم. والمضمر المنصوب المنفصل للمخاطب نحو إياك. المضمر المنصوب، الموضوع المنصوب المخاطب إياك، والغائب إياه. نعم. إياك، إياكما، إياكم، إياك، إياكما وإياكنا. وبعدين نبدأ إياه، إياهما، إياهم، إياها. وللغائب إياهما، إياهن، إياهم، إياها، إياهما، إياهن. نعم. وللمتكلم وحده مطلقا إيايا، المتكلم وحده فقط إيايا، ومع غيره إيانا. وللمتكلم مع غيره مطلقا إيانا. نقل. وصلنا إيش؟ وصلتم إيش؟ أسماء الإشارة. انتهينا من الضمائر، نأتي إلى المبنية الثانية، المبنيات بدأنا بالضمائر وانتهينا من الضمان، ثم نأتي بالمبنية الثانية وهو اسم الإشارة. لما يقرون بعضهم ضمير رفع أو ضمير نصب، إيه؟ كأنه يشعر أنه عامل ضمير رفع. ضمير الرفع يكون متصل ومنفصل، وضمير النصب ايضا يكون متصلا ويكون منفصلا ايضا. تعبيرهم يعني قد يعبرون بذلك. لا، لازم يقول ضمير رفع متصل. قمت تقول التاء ضمير رفع متصل، ضمير رفع متصل في محل رفع. مثل هذه العباره المعربون يفعلون، يعربون مو شرط يعني ما حد جاي قول المعرب. هو ضمير رفع لكن متصل ولا منفصل؟ إذا قمت ضمير رفع متصل، أما أنا ضمير رفع نعم لكن منفصل. يمكن مشان التطويل. نعم. صلى الله عليه وسلم.